أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحسن معهم. يقول: فإن ندر والتقدير بحاله. هذا التقدير بحاله يعني الفرض بحاله، يعني الفرض ما هو ثبوت شبهة الاشتقاق فيهما يعني في الكلمتين في الفرضين. يعني كان البحث ماذا؟ أنه إذا في كلمة هناك يعني أنه حرف زائد وحرف أصلي، أي من الحرفين فرضنا أنه زائد والثاني أصلي، الأول فرضناه أنه زائد والثاني أصلي، أو الأول أصلي والثاني زائد، وعلى فرض ثبوت شبهة الاشتقاق فيهما يعني في الكلمات أو في الزنتين في الوزنين يرجح ماذا؟ طبعا وثبوت شبهة الاشتقاق وعدم الإظهار الشاذ، ما يوجد إظهار شاذ، شبهة الاشتقاق توجد. يرجح ماذا؟ رجح بأغلب الوزنين، هذا كان البحث هكذا، بأغلب الوزنين أو بأقياسهما، البحث الذي كان مر علينا بالجلسة السابقة. الآن يقول: فإن ندر، ماكو يعني ندر الوزنان، لا مو يعني هناك يعني أغلبية مو موجودة، ما يوجد أحد الوزنين أغلب من الآخر أو أحد الوزنين أقيس من الآخر، بل كلاهما نادر، كلا الوزنين نادر. إذا فرضنا الحرف الأول زائد والأصلي والثاني أصلي أو بالعكس، على أي الفرضين على أي الحالتين ماذا يندر الوزن؟ يندر الوزنان. فالآن بالمثال يتضح: فإن ندر الوزنان والتقدير الحالي، التقدير أي تقدير ثبوت الاشتقاق فيما في الوزنين احتملهما، يعني يحتمل يعني الوزنان كلاهما محتمل، احتملهما يعني احتمل الوزنين، احتملهما كأرجوان. كلمة أرجوان أي حرف زائد؟ الهمزة أو النون؟ الهمزة في أوله زائدة أو النون زائدة؟ الواو يقينا، لا الألف زائدة يقينا، الألف زائدة، لا الواو أصلي، ها الهمزة أو الواو؟ بل الهمزة، عليكم السلام ورحمة الله، الهمزة أو الواو زائد، الألف والنون زائدتان، لكن الكلام الهمزة زائدة أو الواو زائدة؟ على أي فرض وعلى أي تقدير قلنا أنه هذا؟ إذا قلنا أرجوان الهمزة زائدة يكون وزنه ماذا؟ أفعلان. على هذا التقدير هذا الوزن نادر. إذا قلنا أن الواو زائدة والهمزة أصلية يكون وزنه فعلوان، هذا أيضا الوزن نادر، فيحتمل أحد الوزنين. يقول: فإن ندر والتغيير بحاله احتملهما كأرجوان. أرجوان ما معنى أرجوان؟ قال: صبغ أحمر شديد الحمرة، أو لا أو معلب، كلمة فارسية يعني أعجمية، قطعني فارسية أيضا، أعجمية عربت، أو معلب الغوان، لاحظوا الغوان بالفتح، المعرمال أرجوان بضم الهمزة، أرجو وضم الجيم، لكن أصل الكلمة الفارسية الغوان، يقول رنج الغواني بالفارسية الغوان. إذ يحتمل أن يكون فعلان وزن أرجوان أفعلان، خطأ أخواني، ها الهمزة كل همزة موجودة عندكم، مستقنا همزة موجودة أفعلان، ها بل إذ يحتمل أن يكون أفعلان له نظير، هذا إذا قلنا أفعلان قلنا نعم له نظير، كأفعوان، مريت علينا كلمة أفعوان سابقا، أرجوان كأفعوان يعني موازن لأفعوان. إذا كان يعني إذا كان أفعلان من أي مشتق، من أي كلمة من رجع يرجو، شو مشتق موجودنا، يحتمل أن يكون ماذا؟ مشتق من رجع يرجو يعني ناقص واوي، أصل رجاء رجوة، مثل دعا، مثل دعا يدعو، كل دعا يدعو دعوة، هذا رجاء يرجو من رجوة، يعتبر أن يكون هكذا. فعلى هذا يكون همزة أصلية، الهمزة زائدة عفوا، الواو أصلية. وفعلوانا يعني احتمل أن يكون ماذا؟ الواو زائدة والهمزة أصلية. فعلوانا من أي مشتق؟ من أرجى الطيب بالكسر يا رجو إذا طاح، مثل عنفوان، لو نظير عنفوان كلها محتمل. شو بس الاشتقاق موجودة في الطرفين في الزنتين، شو بس الاشتقاق موجودة لا من الاشتقاق الكبير، يعني أن الاشتقاق صغير واشتقاق كبير واشتقاق أكبر، يعني يعني فقط الاشتقاق في المادة لا في المعنى، يعني هذا احتمال. ولكن هو لعله في بالنسبة هو الثالث نحتمل كل مناسبة هو شنو مناسبة من الطيب على الطيب الطيب واللون في معنى عن شلون يعني هو أوجوال يعني لون يقول طيب لا يعني عندنا اشتقاق كبير صغير واشتقاق كبير واشتقاق أكبر فقط في المادة في المادة لا في المعنى. وإلا الأوجوان شنو علاقته بآل جبطين، شنو علاقته برجاء يرجو إذا كان مشتق من رجاء يرجو، يعني العلاقة المعنوية بينهما. أريد أي بسيط علاقة المعنى، وما تجد علاقة مثل المعنى، ماكو علاقة، فقط الحروف الأصلية. شو لذا عبر عن شبهة اشتقاق، مو اشتقاق هو لا كان يقين يقين اشتقاق، أصلا ما يأتي هذا الكلام، أصلا ما يأتي هذا الكلام، لذا عبر شبهة اشتقاق. وعندنا الإظهار الشاذ أو شبهة اشتقاق، هذا كان كلام لحد الآن، إما إظهار شاذ والإظهار الشاذ يعني إدغام شاذ، عدم إدغام شاذ، لأن قلنا الإظهار من قبل الإدغام أيضا، ما يعني مو يقينا أنه هذا إظهار، إظهار شاذ يعني هذا موضع من مواضع الإدغام لكن ما أدغمه، فصار عدم إدغام شاذ. أو شبهة الاشتقاق هو لا أن يقين أنه اشتقاق، أصلا هذا الشاذ كله ينتفي، يعني شبهة فقط، شبهة الاشتقاق يعني يحتمل يعني أنه مشتق من رجاء، إذا صح التعبير نقول يحتمل من رجاء يرجو إذا كان ماذا فعلانا، وإذا كان فعلوانا من أرجى يعرج في شبهة الاشتقاق. ها لا لاحظوا أرجو، إذا قلنا أنه صبغ أحمر تدل حمرة، أصلا أقول كلمة عربية أصلا هذه ما كلمة عجمية ومستخدمة في اللغة العربية. دليل؟ لا العرب يتصرفون بالكلمة تصرف. لا يعني هذه الاتفاقات المدارية بس تجين على القول لأنه صبغ أحمر وليس على القول لأنه معذر. هذا الأول يعني صبغ أحمر ليس معذر، يحتمل يعني أن نقول أرجوان أصلا ليس كلمة معذرة، وإنما هي بمعنى صبغ أحمر في الحمرة. أو نقول لا، حتى إذا قلنا أنه معرب أو جوان يعني نفترض فرضية، مثلا فرضية مر علينا هكذا كلمة مثل من جميع، وإلا يوجد كلام إذا كان أيضا مر علينا في كلمة أفضل في كلمة من جميع، أصلا هذا الكلام لم يأتي فيه إذا كانت ليست كلمة عربية بل هي أعجمية ومعربة، أصلا ما يأتي كلام هناك من علينا كذلك. أنا أقول على فرض أن الكلمة غير عربية عجمية أصلا ما يتكلم كلام، لعله على فرض أن كلمة عربية وبمعنى صدق أحمر يأتي معنى شبهة الاشتقاق، تأتي شبهة الاشتقاق. وإلا قل إذا قلنا أنه ليس كلمة عربية وإنما هي كلمة عجمية معرب الغوان، أصلا هذا الكلام لم يأتي فقط في تحديد الحروف الأصل ما هي شبهة الاشتقاق لن يأتي، كأنه في خلق يعني في خلق. هذا نختلف على الفرض الأول أنه أرجوان صدق أحمر جد الحمرة، هذا المعنى الأول. يحتمل أنه من استغ من رجايا الجو شبهة الاشتقاق فيه مو يقينا شبهة، هذا إذا قلنا أفعلان. وإذا قلنا فلوانا أنا أقول في شبهة الاشتقاق من أرجى يا رجو، كلاهما محتمل لن يرجح عنهما الآخر، كلاهما محتمل. فإن فقدت شبهة الاشتقاق فيهما يعني في الزنتين في الكلمتين، هذا القسم الثالث، لأنه كان البحث عن ثلاثة فروض: شبهة الاشتقاق في أحدهما، ثبوت شبهة الاشتقاق في أحدهما يعني في أحد الزنتين. هذا فرض، هذا كله على ماذا؟ على فرض عدم الإظهار الشاذ، عدم وجود الإظهار الشاذ. يوجد ثلاث أقسام: القسم الأول ثبوت شبهة الاشتقاق في أحدهما قرانا، القسم الثاني ثبوت شبهة الاشتقاق فيهما في الطرف في الزنتين، القسم الثالث فقد شبهة الاشتقاق فيهما. هذا القسم الثالث. إذا قال فإن فقدت شبهة الاشتقاق فيهما وعلى فرض ماذا؟ على فرض عدم وجود الإظهار الشاذ. لماذا يؤخذ؟ يؤخذ بالأغلب، فبالأغلب من الوزنين يرجح، فبالأغلب. هنا يأتي بعدين قسم آخر فإن ندر، يعني كلاهما غالب، هكذا نقول كلاهما غالب، كلا الزنتين غالبة، ولكن أحدهما أغلب يؤخذ ماذا؟ يؤخذ بالأغلب. كان أساتذتنا يقول يعني كان ما يشرح هذا الكلام، يقول فبالأغلب نأخذ بالغالب. الآن أتصور لا، هذا مو صحيح يؤخذ بالغالب، لا هو يعبر فبالأغلب، يعني كلاهما في غلبة، كلاهما غالب، كلا الزنتين غالب، لكن أحدهما أغلب، لأنه يؤيد هذا الكلام بعد يقول فإن ندر. فهنا كلاهما موجود، كلاهما مشهور، زين مشهورة، كلاهما غالب، لكن أحدهما أغلب من الآخر يؤخذ بالأغلب. قال على فرض ماذا؟ فقد شبهة الاشتقاق. إذا يقول فإن فقدت شبهة الاشتقاق فيهما فبالأغلب من الزنتين يرجح. كهمزة في أفعن منونة عندكم شيخنا أو من دون تنوين، مر علينا أنه أفعن منونة. كهمزة أفعن أو تكان، أو تكان لموضع مكان يعني اسم الموضع، أو لقصير، فالشخص قصير أو عمود قصير شنو هذا؟ أو لقصير مهما كان شيء القصير، أو قل الشخص القصير أو القصير دون الألف في الأول، في الأول قاني يعني أفعى همز، الهمزة زائدة نعتبر ماذا؟ الهمزة زائدة، إذا اعتبرنا الهمزة زائدة دون الألف يعني الألف الأخيرة الألف المقصورة أنت الأول، لأنه أفعل أصل ماذا؟ أفعلون إخواني، أفعايون أو أفعيون، والألف حذفت لاستقاء الساكن قاعدة الآلية صارت ما تبارى أفعل لموضع أو لقصير دون الألف الأول، والواو الثاني يعني الواو في أو تكان، الهمزة الزائدة للواو في أو تكان. إذا قلنا الهمزة الزائدة وزن أفعى، أفعل ماذا؟ يكون أفعل، أفعل. وإذا قلنا الهمزة في أو تكان زائدة يكون ماذا الوزن؟ يكون أو أو لا يأفعلان، يأفعل الواو أصلي يصير أفعلان. نعم دون الألف الأول والواو في الثاني، لأن أفعل أكثر من فعل. لماذا نقول الهمزة زائدة؟ لأن أفعل أكثر من فعل، لو اعتبرنا الهمزة أصلية والألف زائدة كيف يكون وزن؟ وزن فعل. وهذا اعتبرنا في أوتكان الهمزة أصلية والواو زائدة ما نصير فوعلا. يقول لماذا نقول الهمزة زائدة؟ لأن أفعل أغلب مو قال غالب أغلب، لأن أفعل أكثر من فعل، فعل أيضا غالب لكن أفعل ماذا؟ أغلب. وإن خب قال فإن فقد شبهة الاشتقاق، إذا قلنا أفعل هو الغالب مما يكون مشتق؟ مشتق من فعية بعدين الياء تقلب ماذا؟ ألف فعة، لا تقلب فعية أصلها ماذا؟ فعية. أو نقول وإذا قلنا الألف زائدة يكون مشتق من ماذا؟ من أفعى، من أفعى. لكن كلاهما مفقود، لن يوجد، لا فعى يوجد ولا أفعى يوجد. فلذا يقول وإن لم يوجد فعى ولا أفعى، كلاهما ما يوجد، كلاهما لا يوجد، ولكن مع ذلك يرجح أفعل لأنه أغلب استعمالا. هذا وإن لم يوجد، هذا إشارة إلى فقد شبهة الاشتقاق، ما يوجد، لم توجد هناك شبهة الاشتقاق. وأفعلان إخواني الموجود عندنا أرجوان، ها شغلة عندكم موجود، وأفعلان ها بعد ولن يوجد فعى ولا أفعى، الكلمة وأفعلان موجود وأرجوان، لا قبل شيء موجود أفعلان، يعني ما احنا قلنا كلامنا في الوزن لا في الكلمة. فإذا كان أرجوان سجلون وأفعلان أو أفعلان، إن كلامنا في أفعلان أو تكان أفعلان كأرونان، لأن ما ذا الكلام فيه، وأفعلان كأرونان وأنجبان، بل يعني هذا نظير أرونان وأنجبان، هذا أغلب من فعلوان، يشبه أن يكون أكثر من هذا، يشبه أن يحتمل. إخواني كلمة يشبه بمعنى يحتمل، يشبه أن يكون أكثر من فوعلان كحوقران. فوعلان أيضا له نظير، حوقران موجود، حوقران، لكن نعم أفعلان أكثر أغلب، نعم حوقران موجود فوعلان اسم. وما معنى حوقران؟ قال اسم رجل، وحوتنان بالتاء اسم واضح قياسا، على أن أفعل أكثر من فوعل. أفعلان تكون الألف نون زائدة، سيكون أصل ماذا؟ أفعل أكثر من فوعل، أو تكان أفعلان بالنتيجة، أو تكان يكون على وزن أفعلان، وإن لم يوجد وتك ولا أتك، يعني عدم وجود شبهة الاشتقاق، فيرجع أفعلان على فوعلان. هذا هم صار واضح إن شاء الله. ونحو من إمعة جرنها أو أمعة، موجود بالفتحة أو بالكسرة، إمعة. ونحو ميم إمعة للذي يكون بضعف رأيه، مو يضعف رأيه، الذي يكون بضعف رأيه مع كل واحد بسبب ضعفه، أنا ضعف سببية. ما معنى الإمعة؟ الإمعة الشخص الذي يكون بضعف رأيه مع كل واحد، مثلا تقول له اليوم ثبت، يقول نعم ثبت، يقول يوم أحد يقول نعم أحد، كل ما بتقول يقول نعم مؤيد، يعني مؤيد كثير هكذا ما عنده الآية، يعني رجع. الرواية لا تكون إما، يعني لا تقول أنا واحد من الناس، أنا كباقي الناس، هذا إما هكذا، ها لا تكون إما عسنه، لا تكون مع كل أحد بضعف رأيه، طبعا مع الجماعة يدي الناس اسمهم أقول ما بل الناس مع لا الكلمة يدي الله مع الجماعة، خبر يدي الله مع الجماعة مو يعني اسمه بهالمعنى، ونحميم ونحميم إمع للذي يكون ببعث رأيه مع كل أحدين دون همزتها. الآن دوب السلام بين الميم والهمزة، الميم زائدة أو الهمزة زائدة؟ دوب السلام بين هذين بين الحرفين، هما الهمزة زائدة أو الميم زائدة. إذا قلنا الهمزة زائدة يكون وزن ماذا؟ ادفع، هكذا صح؟ ادفع. إذا قلنا الهمزة زائدة على فارض أن الهمزة زائدة يكون افعل، نعم افعل افعل. وإذا قلنا الميم زائدة والهمزة أصلية تعل تعل، لأن الميم زائدة يعني من أصلية ومن زائدة، تكرار تكرار الميم مثل كلمة فالتعل. ونهمين إما للذي يكون بضعف رأيه مع كل واحد كل أحد دون همزتها، فإن تعلى لها نظير عليه تجننا وجنيا للقصير، سلام للقصير. وإمرا للذي يأتمر لكل أحد، الإمرا ها كذلك، يعني هذا أيضا بضعف رأيه يأتمر لكل أحد، كيف من يآمر عليه يقبل رأيه يقبل أمره بني. فقل إما للذي يأتمر لكل أحد لضعف رأيه، لا نعرف أن هناك باب بضعف رأيه، لأن الباب معنى اللام يعني بسبب رأيه، بسبب ضعف رأيه، لضعف رأيه. هذا أكثر من أفعل من إفعله، الكسر الهم كسر الهم زقاني، أكثر من إفعله كإنصح إنصح، أو كاتب أنصح أنصح جمع أخوانا، أنصح أكون جمع أفعل، فهذا إنصح إفعل كإنصح. وإن لم يوجد أمعاء، شيخنا أمعاء موجود مو بالتشديد، أمعاء الفعل، الفعل فعله أمعاء الحروف الأصلية، ولا منع ما يوجد. ما مر عليه، لعله هكذا موجود. أصلاً يخرج عن بحثنا، لأنه اشتقاق له اشتقاق، يعني أنت وجدت الآلام اشتقاق في الأصل، يعني على ما بينتم تفضلتم، يعني بينت أصول الكلمة. أنا معا، وأصلا إذا قلت أنا معا يكون كلمتان، أنا معا مركبة من كلمتين، أنا معه، أنا معه هكذا، أنا معا. أما أنا معه أو أنا معا من جلها بعد جئت بالهاء، أنا معا هذه بعد أصلا مو كلمة واحدة، مو كلمة بسيطة، كلمة مركبة، لكن كلامنا على أنها كلمة مركبة، كلمة بسيطة، لكن إذا حروف أصل حروف زائد. شيخ ما تفضل كلام قطعت كلامكم. أقول يعني وإن كان الكلام هذا صحيح بعد يخرج من بحثنا، في كلمة مركبة من كلمتين من أنا ومع، أنا مع يعني، ولعله المعنى مناسب يعني أنا مع كل أحد، أنا مع كل أحد. لكن هذا إذا قلنا كذا أخرج من البحث، هذا إذا غلب الوزنان وشبهة الاشتقاق فيهما مفقودة. فإن ندر يعني ندر الوزنان، والفرض بحاله، يعني شو الفرض بحاله؟ فقدت شبهة الاشتقاق فيهما، لم توجد شبهة الاشتقاق، والوزن نادر والوزنان نادران، أيهم أي حالتين زائد وأي الحرفين أصلي، ماذا نفعل؟ يعني احتملهما، احتمل أحد الوزنين، كلاهما محتمل. طبعا هنا هذا الآن إلى آخر البحث حول كلمة واحدة كأسطوانة، كل البحث ماذا على أسطوانة؟ أولا أسطوانة البعض يحتمل أنها ليست عربية، كلمة فارسية ستون، العمود ستون، هذه الستون عرضت صارت أسطوانة، فالواحد من الله يرحم المدرك الأفغاني يقول العرب عندهم كلمة يقول هذه كلمة عربية عجمية تفعل بها ما شئت، لأنها عجمية تفعل بها ما شئت. يعبد الله التعبير القيس هذا مدرك الأفغاني جدا قدير رحمة الله باللغة العربية، ويجيبها بكلمات نكات يقول من كلام العرب أنه هذه أعجمية تفعل بها ما شئت. بعد ولكن أفعل بها ما شئت. والله وين ستون وين وأسطوانة؟ أسطوانة همزة فارسية زايدة همزة وألف لا ألف ونون ألف وتاء، هذه ستون تاء تربوها طاء. أي نيشابور في نيشابور خلوها شيء اسم آسان وهكذا. بل تشتر تشتر عجلي أفعل به ما شئت. احتمل كأسطوانة فإنه إن ثبتت، لاحظوا من أخواني كلام دقيقة هذا كل كلام الآن دقيقة لأنه مقدمة لما يأتي. فإنه هذا ضمن فإنه ضمن الشأن، فإن الشأن والأمر، فإنه إن ثبتت أفعلانا أولى أفعوالا على هذا الفارض، على هذا الفارض إن ثبتت أفعوالا، وإن لم تثبت أصل ما في كلام، ما إتال الكلام كله الذي يأتي بعده على فارض وجود هذا الوزن هذه الزنا. فإن ثبتت أفعوالا في الكلام يعني في كلام العرب، كلام أي في كلام العرب، احتملت الوزنين، احتملت وزنين يعني أسطوانة على فارض وجود هذا الوزن أفعوالة احتملت الوزنين، يحتمل في هذا الوزن أفعوالة ووزن آخر يشير إليه، احتملت وزنين أحدهما أفعوالة والآخر فعلوانة على مثل فرضية يعني على فارض ثبوت الوزن الأول أفعوالة نقول يحتمل فيها الوزنان، الوزن الأول أفعوالة والوزن الثاني فعلوانة. وإذا ما ثبت أفعوالة وزن واحد فعلوانة بعد ما يتلها الكلام والبحث. لا أزيل إذا قلنا الوزن موجود وزن أفعوالة معنى ذلك ماذا؟ الهمزة زائدة تكون، الهمزة زائدة وبعد شنو زائد؟ والواو زائدة والألف زائدة، ثلاثة حروفية زائدة. خب الألف زائدة يعني هذا ما في كلام، يكون التردد والتردد بين ماذا؟ بين الهمزة والواو. نعم. فإذا على على على على فرض وجود أفعوال الهمزة زائدة، وعلى فرض وجود يعني وزن فعلوانة تكون ماذا؟ الواو زائدة والهمزة أصلية، فيعتبر كلهما كل واحد منهما معتمد والآخر فعلوان لندورهما. لماذا نقول أي كل منهما محتمل؟ لندور الوزنين وعدم التأكيد عن عدم الاستقاق، خلي فقط كلمة التأكيد عن الاستقاق، وعدم التأكيد أي الاستقاق، وعدم التأكيد من سطنا وأسطا. إذا قلنا من سطنا مستقبل سطنا يعني الهمزة زائدة، الهمزة زائد والوزن ماذا؟ أفعوالة. وإذا قلنا من أسطى يعني الهمزة أصلية والواو زائدة. الظاهر النزاع في النون. نعم نعم بالي بالي بالي استباطا لأن في كل الوزنين الواو زائدة، أفعوالة الواو زائدة وفعلوان الواو زائدة. إيه استباطا يعني الكلام في الهمزة والنون. إذا قلنا فإذا الوزنان ما هما؟ أفعوالة على هذا الوزن الهمزة أصلية والنون الهمزة زائدة والنون أصلية لأن النون تقابل اللام لا نعمل موازنة. وعلى وزن فعلوانة الهمزة أصلية والنون زائدة والواو في كل وزنين زائد، البحث مو في الواو، في الهمزة والنون. وعدم التأكيد من سطن. إذا قلنا من مشتق من سطن تكون همزة زائدة، وإذا قلنا مشتق من أسط يعني ماذا؟ النون زائدة. بني وإلا ثبت إخواني هذا وإلا ثبت يعني وإن لم تثبت أفعواله، يعني وإلا تثبت أفعواله جن، وإلا تثبت أفعواله ففعلوانه وزنها على التعيين، يتعين أن يكون وزنها ماذا؟ فعلوانه. معنى معنى ذلك ماذا؟ يعني النون زائدة والهمزة أصلية. هذا على هذا الفرق، على فرق عدم ثبوت أفعواله. وخرج منا نحن في من مما نحن في تخرج عن البحث ما في تنجيح كذا وزن واحد. هذه وإنما كان فعلوانه جواب عن سؤال مقدر، يعني نقول يتعين فعلوانه قد قال واحد يأتي ويقول قد يكون الوزن ماذا؟ أفعلانه. إذا وزن أفعواله مو ثابت لعله يوجد وزن آخر عندنا قد تكون زنتها ماذا؟ أفعلانه، وبناء على هذا تكون الواو زائدة. لا الواو أصلية، الهمزة زائدة والنون زائد، يعني الهمزة زائدة والنون زائدة، الواو أصلية يعني مو زائدة الواو، الواو أصلية. أفعلانه الواو تقابل اللام تكون الواو ماذا؟ أصلية، يكون همزة زائدة والنون زائدة. يجيب عن هذا يقول لا يمكن أن يكون الوزن أفعلانه. كيف؟ وإنما كان فعلوانه متعينة، هذا الوزن متعين لا وزن آخر، ما يحتمل وزن آخر على عدم على فقد عدم وجود ماذا؟ وجود أفعلانه أفعواله عفوا أفعواله. وإنما كان فعلوانه متعينة حينئذ لأنها لا تحتمل أن تكون ماذا؟ أفعلانه. ما يتأكل هذا الفرض وهذا الاحتمال؟ كيف؟ بناء على شبهة الاشتقاق من سطوة، من السطو هو يحتمل أن يكون مشتق من ماذا؟ من سطوة، من السطو. هذا كما ما هو كما ما توهم قوم خطأ على ما توهم، مو كما كما ما على ما توهم. هذا كمان خلي على لأنه يعني ضعيفة ركيكة، كما ما توهم قومون تعبير ركيك كوائي. نعم أنا أمخليها مزيد، إما نقول نغير كلمة كما نقول على ما توهم قومون، أو ما نحذفها نقول كما توهم قومون، ولا نقول كما ما توهم في تعبير ضعيف. كما توهم قوم أو على ما توهم قوم لمجيء أساطين في جمعها. يعني لماذا نقول أنه لا يجسد على وزن أفعلانة؟ لأن جمع أسطوانة، ماذا جمع أسطوانة؟ أساطين. لأن هذا الياء ماذا؟ هذا الياء الياء المجيء في أساطين، هذا الياء الياء هذه أصلها واو أو ياء زائدة أو أصلها ألف، هذه الألف كله بس لاحظوا خواني الصور هذه كله مصباح كفر مصابح الألف قلبت ياء، الألف الزائدة قلبت ياء في جمعها. الحرف الأصلي إذا كانت أسطوانة وين راح الحرف الأصلي؟ مو سؤال هذا. إذا كان أساطين جمع أسطوانة الواو أين ذهبت؟ مفاعيل على وزن مفاعيل، أساطين على وزن مفاعيل، واضح ولا لا؟ فإذا كانت على هذا الفرض أن أسطوانة على وزن، خلنا نكتب كتابة عن شبح أفضل، نعمل موازنة إس ط و ن على وزن ماذا؟ س أفضل مضمون فعلو وانا لا ما عدنا فعلوان هو موجود بالأصل على على كلام المدعي يقول أف أولا نعمل موازنة يعني حروف الأصلية ماذا تكون حروف الأصلية؟ سين طاء واو سطوة. زين جمع أسطوانة ماذا يكون؟ أساطين. أصاب يقول عندهم قاعدة أنه في الجمع الحرف الأصلي ما يحدث في الجمع جمع التكسير الحرف الأصلي ما يحدث. زين هذه الياء الموجودة هنا واو أو ألف؟ لا مو واو ألف لأنه أننا نقول مصباح جمع ماذا نقول فيه؟ مصا مصا بيه. هذا الألف مو هذا ألف مصباح هذا الألف ألف الجمع لاحظ أفاعيل وزنه ماذا؟ أفاعيل. هنا نقول مفاعيل بعد لأنه مين مفاعيل. الميم مقابل ميم الزائدة الفاء مقابل الصاد زين والألف زائدة والباء مقابل العين الباء مقابل العين. هذه الياء شنو هي؟ نفس الألف المنفرد قلبت ماذا قلبت؟ يا والحاء مقابل اللام هنا لا ما مجموم الواو تقلب ياء الألف تقلب ياء. لاحظوا نعمل موازي هذا الموقف الآن أساطين على وجه ماذا أفا عيد وهكذا يكون كل وزن ماذا الهمزة مقابل همزة زائدة السين مقابل الفاء. هذا الألف الألف ألف الجمع مو ألف هي ألف الجمع مو الألف الموجودة في الواو في المفرد أفا عيد ألف الجمع هذه لأن الألف مقابل الألف الطاء مقابل العين الطاء مقابل العين. الياء الياء الموجودة في أساطين مو هي ليست هي الواو وإنما هي الألف الذي قلبت الألف قلبت ياء والنون مقابل لها فوين راحت الواو؟ عرفت الموازنة كيف؟ أين ذهبت الواو؟ يعني ذلك أنه الواو ليست أصلية الواو زائدة لو كانت أصلية ما تحدث في الجمع لو كانت أصلية جميل ذلك أنها ليست أصلية. وين هاي إذا جحنا الألف نظائره مثلنا مثل مصباح مصابيح نظائر أصلا هذا الجمع قانونها هكذا الألف الموجود في المفرد تقلب ماذا؟ ياء في الجمع والألف الموجود في الجمع غير الألف الموجود في المفرد وإنما هي ألف الجمع. صار واضح كلام لولا؟ فإذا الياء ليست مقلوبة عن الواو الياء مقلوبة عن الألف ومعنى ذلك أن الواو الواو زائدة لو كانت أصلية لما حذفت في الجمع أن تكون موجودة. لذا يقول لاحظ يقول وإنما كانت فعلوانة متعينة حينئذ لأنها لا تحتمل أن تكون أفعلانة بناء على شبهة الاشتقاق من سطو يعني على هذا المبنى على بناء على شبهة الاشتقاق من سطو على ما توهم قومون. لماذا لا تحتمل لا تحتمل أو لا تحتمل أن تكون أفعلانة لمجيء أساطين لأن جمع أسطوان ماذا؟ هذا دليل لدها لمجيء أساطين في جمعها فيكون الطاء عين كلمة والواو لامها إن الصطر عن بناء عنها فيكون الطاء عين كلمة والواو لامها فلا يجوز أن يقال حذفت الواو الواو ما تحذف في الجمع وقلبت الألف ياء وقلبت الألف ياء حتى يكون وزن أساطين أفاعين أساطين على وزن أفاعين يعني الواو ماذا محذوفة بل حتى يكون وزن أساطين أفاعين إذ لا يحذف لام الثلاثي في الجمع هذا لا لام الثلاثي ما يحذف فإذا بناء على هذا ماذا تكون تكون الواو زائدة الأصلية. جواب عن سؤال آخر جواب عن سؤال مقدم ولا يجوز أن يقال حذفت اللام وحذفت الألف وقلبت الواو التي هي لام التي هي لام التي هي لام قلت ماذا يعني يأتي واحد يقول لا الألف ما قلبت يعني، وإنما ماذا؟ الألف قلبت والواو الأصلية قلبت يعني. عرف ماذا يقول هذا المستشكل؟ يقول لا، الواو نحن نقول الواو مو محذوفة، موجودة الواو، الألف الزائدة قلبت، الألف الموجودة في المفرد اللي احنا قلنا قلبناها يا أن، هذه محذوفة حذفت، فالواو قلبت ياء. يقول ولا هذا لا يجوز أن، ولا يجوز أن يقال حذفت الألف وقلبت الواو التي هي لامون. ماذا قلبت؟ قلبت ياء حتى يكون وزنه أفاعلن. هذه أفا الياء مقابل اللام، أساطين الياء مقابل اللام، لذا قال أفاعلن. الألف محذوفة، فإن ذلك مفقود في أوزان الجموع والأفراد، مو فقط في الجمع محذوف، حتى في الأفراد أصلا ما يوجد هكذا جمع، جمع ما يوجد، مفقود هذا الولد. ولا يمكن أيضا جرى سؤال مقدر آخر، ولا يمكن أن يقال أنه أفاعيل حتى يكون أسطوانة أفعوالة من تأكيد سطنة المهمل. زين واحد يأتي يقول وزنه أفاعيل، مفرده ماذا؟ أسطوانة على وزن أفعوالة. هذا قلت في الفرق قلنا مفقود، في الأرض قلنا لم يثبت وإلا تبكى، وأصل كلامي أنه هذا مفقود. نعم لو، وهذا قلنا أنه على فرض ثبوته احتملت الكلمة وزنين، على ثبوت وجوده، وقلنا أن فرضنا أن هذا الوزن مفقود، فما يأتي هذا الإشكال أصلا، ما يأتي هذا السؤال. لذا يقول ولا يمكن أن يقال أنه أفاعيل، يجب يثبت تعيين وزن ماذا؟ فعلوانه، فعلوانه هو المتعين. ولا يمكن أن يقال أنه أفاعيل يعني أساطين على وزن أفاعيل حتى يكون أسطوانة أفعوالة وزنها، الواو زائدة، الواو زائدة وحذفت في الجمع من تيكيب سطنة المهمل، إذ التقدير عدم ثبوت أفعوالة، فلم يبقى إلا أن يقال هو فعالين، أساطين فعالين، فلم يبقى إلا أن يقال هو فعالين من تأكيد أسط المهمل وأسطوانة فعدوانة. يعني حتى هذا الوزن أيضا مهمل، يعني مو موجود، فقط الوزن موجود. فالنتيجة إذا فرضنا وخلاص لك، إذا فرضنا وزن أفعوالة احتملت الكلمة ماذا؟ وزنين. احتملت وزن، وزن أفعوالة ووزن فعلوانة. ولكن إذا لم يثبت وزن أفعوالة يتعين ماذا؟ فعلوانة. فعلوانة كل الإشكالات التي احتملت يراد تكون باطلة، فيتعين ماذا؟ وزن واحد. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله سيدنا الطاهر.